ومسألة الشرك الأكبر هذه وقع فيها إجماع، إذن لا نربط ما وقع فيه خلاف بما وقع فيه ماذا؟ فيه الإجماع. ولذلك تكفير المعين يكون بهذا الاعتبار، تكفير معين مجمع على تكفيره، تكفير معين قد يترجح عندك ماذا؟ أنه كافر فتكفره لا إشكال فيه، وقد لا يثبت عندي ماذا؟ أنه كافر فلا يلزمني أن أكفره. إذن مسألة تكون ماذا؟ تكون قابلة. أما طرد الباب كل من وقع في ناقض أيا كان ذلك الناقض، حينئذ ينزل عليه الحكم مباشرة، وإلا تناقضنا وإلا رددنا على أنفسنا وإلا اضطربت أصولنا، هذا لا يقول به أحد البتة، وإنما ثم مسائل وقع فيها النزاع. ولذلك لقصور علمهم وعدم رجوعهم لكلام أهل العلم فيما يتعلق به باب الردة وكتاب الردة، ستجد ماذا؟ كفره فلان وحكم به فلان، حكم فلان بكفره والصحيح أنه لا يكفر، مسائل خلافية وقع فيها نزاع، صحيح أو لا؟ حينئذ قد يختلف الحنفي مع الشافعي المالكي مع الحنبلي إلى آخره في مسائل هل يكفر من قالها أو فعلها أو لا يكفر، فمن رجح التكفير كفر ومن لم يرجح لا يكفر، إذن تكون ماذا؟ تكون ثم سعة. وأما إذا كفرت من لم أكفر أو بالعكس، إذا لزم منك أن تأتي لمسألة الشرك الأكبر فتنقض أصولك وإلا صرت متناقضا، هذا هوس، هذا لا يقول به أحد ممن شم رائحة العلم البتة، إنما ينظر في كل مسألة بحسبها. الشرك الأكبر لا يقارنه، الشرك الأكبر في العبادة لا يقارنه ذنب البتة، وهذا محل وفاق بين السلف والخلف، بين أهل السنة وبين أهل البدعة، أن الشرك الأكبر في العبادة صرف العبادة لغير الله تعالى لا يساويه ذنب البتة، فالنظر فيه يكون ماذا؟ يكون مختلفا عن غيره. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة، مانع الزكاة، تارك الزكاة، مانع الزكاة، فرق بينهما، على كفر مانع الزكاة، مانعين، مانعي الزكاة، قال رحمه الله تعالى: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، يعني ما جاءوا استفسروا، هذا مثل ما نذكره دائما في الساجد للصنم، ما تأتي ترفع رأسه ها أنت معتقد أم لا، قال لا ما اعتقد أكمل، ها هذا لا يحتاج إلى استفسار، لا يحتاج إلى استفسار، لأن الفعل ذاته يعتبر مكفرا، وسجود للصنم، للصنم ليس قدام الصنم، السجود للصنم هذا مجمع على كفر فاعله، حينئذ بمجرد ملاحظة أنه سجد لصنم تنزل الحكم عليه مباشرة، فتكفير هذا المعين مجمع عليه. قال رحمه الله تعالى: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم، سؤال والاستفسار عن العقيدة مع كون الفعل الظاهر مكفر بالإجماع، عمل ظاهر لا وجود له، ولذلك حكى ماذا؟ حكى إجماع الصحابة على أن العمل الظاهر منع الزكاة عنده ماذا؟ يعتبر مكفرا. فإذا كان كذلك لا نبحث في العقيدة، لا نبحث تعتقد أو لا تعتقد، ورد ذلك إلى العقيدة مذهب الجهم بن الصفوان، ليس مذهب السلف البتة. قال رحمه الله تعالى: هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم، بل قال الصديق العمر رضي الله عنه: والله لو منعوني، يعني في تارك الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها، العناق الصغيرة من غنم في الصدقة، الأنثى من ولد المعز. قال: فجعل المبيح للقتال، يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، جعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب، يعني علقوا على أمر ظاهر ولم يعلقوا على أمر باطن، لأن الجحد هذا استحلال قلبي كذلك، وعلق الصديق رضي الله تعالى بمجرد المنع، كفوا عن الزكاة، منعوا الزكاة، فجعل ذلك مبيحا له ماذا؟ مبيحا للقتال. قال رحمه الله تعالى: فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وابن تيمية له تفصيل في هذه الجزئية في فتاوى الجزء السابع صفحة 615، قال: ولو قال أنا مقر بوجوبها، يعني الصلاة مثلا، غير أني لا أفعلها، أنا مقر بوجوبها لكن ما راح أصلي، حينئذ هذا عنده كافر. لماذا؟ لأن قوله لن أصلي تكذيب لما في قلبي، هذا الأصل، إذ لو أقر بوجوبها لقال ماذا؟ سوف أصلي وقد يترك، صحيح أو لا؟ قد يصلي، يقول سأصلي وقد يترك، لكن قال لن أصلي، هذا كفر، يعتبر مانعا، يعتبر ماذا؟ يعتبر منعا من الصلاة، وعنئذ لا نشترط فيه أن يعتقد الوجوب أو لا، بل هذا اللفظ يدل على انتفاء اعتقاد الوجوب من قلبه. قال رحمه الله تعالى: ولو قال أنا مقر بوجوبها أي الصلاة غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كذاب. قل له ماذا؟ أنت تكذب. قال: لا، لن أصلي وأنا أعتقد وجوبها. قلت: أنت تكذب، لو اعتقدت وجوبها ماذا؟ قل: سأصلي. ولو لم تصلي، ولو لم تصلي. قال: كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله، أشهد أن ما فيه كلام، ويلقيه في الحش. حينئذ كلام الله يدل على أنه معظم له، ومع ذلك يلقيه فيه في الحش، هذا يقبل منه؟ لا يقبل منه، يعتبر كاذبا، يعتبر كاذبا. قال: أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنك رسول الله، ويقتله، يقبل منه شهادة هذه بأنه رسول الله؟ هذا لا يقبل منه. أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، تنافي إيمان القلب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم أقوال وأفعال لا يتصور شرعا أن تجامع الإيمان، لا يجتمعان البتة. يسجد لصنم ثم يقال أنه مسلم، هذا لا وجود له البتة، إلا عند المرجئة والجهمية هذا الزمان يجتمعان أن يكون مؤمنا كامل الإيمان ويسجد لصنم. حتى الجهم بن صفوان عندهما وافق هذه المسألة، أنه إذا سجد لصنم حكم عليه بكفر. ولذلك قلت لك مرارا: السجد للصنم لو جئت إلى الجهم بن صفوان ما حكم؟ قال: كافر. وإذا جئت للمرجئة الآن قال ماذا؟ مسلم جاهل. أيهما أعظم ضررا وشرا على الأمة؟ لا شك أن هذا الثاني الذي ينتسب إلى الإسلام ولا يكفر هذا النوع. الجهم بن صفوان وإن نازع في ماذا؟ في كونه مكفرا بذاته، لكن يجعله دليلا، لكن النتيجة ما هي؟ مسلم. النتيجة أن الساجد للصنم كافر، ليس بمسلم، انتفى عنه وصف الإسلام، انتفى عنه وصف. لماذا؟ لأن هذا العمل ينافي التصديق عنده، لا يجتمعان أبدا، مصدق بالله أنه الرب معبود الإله ويسجد لصنم، لا يجتمعان عند الجهم بن صفوان. إذن هذه الأفعال عند أهل السنة والجماعة لا تجامع الإيمان، بمعنى أنها تنافي الإيمان من أصله. قال رحمه الله تعالى: التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبه مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول، يعني نكذب ماذا؟ نكذب كلامه. إذا قال أنا لا أصلي، أنا مؤمن ولكن لن أصلي، وأخبر عن ماذا؟ عن قلبه. حينئذ نقول: هذا الذي في القلب أخبرت عنه كذب. لماذا؟ لأن تركك للصلاة ومع إقرارك أنك لن تصلي هذا يدل على منافاة ما في القلب، حينئذ لا يجتمعان، لا يجتمعان. قال رحمه الله تعالى: هذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، يعني ثم تلازم بين الباطن والظاهر. إذن قوله هنا: فجعل المبيح في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتال مقاتلهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم اعتبروه مرتدين، لأن هذه التصرفات مع المرتد ليس مع البغاة. قال: وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلهم بالنار، إذن هم كفار مرتدون. وسموهم جميعهم أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره عمر رضي الله تعالى عنه في أول أمر ثم رجع، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله: وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. إذن ثم طائفتان: طائفة منعت الزكاة، قاتلهم الصحابة، كفروهم، أقاموا عليهم الحجة، سألوا كل شخص هل أنت مقر أم لا، لم يحصل ذلك، إذ لو حصل لنقل، لكنه لم ينقل، فدل على أنه لم يقع بهذا التلازم. ثانيا: مسيلمة كذاب ادعى النبوة وصدقه بعض الناس، أقروا له بماذا؟ بالنبوة. كفروا أو لا؟ كفروا. نحتاج إقامة حجة؟ لا نحتاج إلى إقامة حجة البتة. فعينئذ كفرهم الصحابة رضي الله عنهم، قاتلوهم قتال المرتدين. قال رحمه الله تعالى: فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليهم إذا قتل بالنار، يعني الذي يشهد عليه بالنار من القول والفعل أم الشخص؟ الشخص ذاته. إذن الكلام في ماذا؟ في المعين، كلام فيه في المعين. قال وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسبون عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. أعداء الدين يتمسكون بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر في كونه لا يكفر معينا، لأنهم يتأذون من تكفير المعين، حينئذ أرادوا أن ينسبوا ذلك إلى ماذا؟ إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو هنا قد كفر ماذا؟ كفر معين. كثير في كلامه رحمه الله تعالى تنزيل الحكم على المعين. قوله فهذا الذي ينسب بدون واو في نسخة أخرى هي أحسن. لماذا؟ ينسبون أعداء الدين، اجتمع فاعلا على لغة آكلون البراغيث، هذه ضعيفة، حينئذ ينسب بدون واو، هذا الأصل. إذن نسب إليه أعداء الدين أنه ماذا؟ لا يكفر معينا، وهذا باطل بدليل ماذا؟ كلامه على مانع الزكاة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى النصوص الكتاب والسنة، انتهى كلامه. هذا يدل على ماذا؟ على أن مانع الزكاة كفار مرتدون ليسوا مسلمين، حينئذ هذا تكفير عيني أو نوعي؟ هذا تكفير عيني، وحكى عليه ماذا؟ اتفاق الصحابة. إذن تكفير معين ثابت بالإجماع، ثابت به بالإجماع، ولولا وجود هؤلاء الجهمية ومن نحى نحوهم ما احتاجنا إلى هذا الكلام كله، لأن هذا إذا ثبت في موضع واحد اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينئذ كفينا، لكن هؤلاء لابد من ماذا؟ لابد من سرد الأقوال. إذن مانع الزكاة كفار مرتدون عن الإسلام عند الصحابة، وهو محل اتفاق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء 28 صفحة 519 وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك، يعني ظهر منه الإسلام، أو إن شئت قل وجدت علامة وقرينة الإسلام، وهي ماذا؟ الشهادتان والصلاة، ومع ذلك كفرهم الصحابة. هذه قوية على المرجع الجهمية، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ما بقي شيء، أتى بماذا؟ بالشهادتين والصلاة، ومع ذلك كفرهم الصحابة، صحيح أو لا؟ وجد منهم ماذا؟ الشهادتان التي تقتضي الإسلام وكذلك الصلاة. إذا وجد ناقض من نواقض الإسلام ارتفع أثر الكلمة، صحيح؟ ارتفع أثر الكلمة بمعنى أنها بطلت، لأن كل ناقض حينئذ يكون داخلا في مفهوم ماذا؟ الكفر بالطاغوت، لأن جميع النواقض التي يذكرها العلم لا سيما المتفق عليها إما أن تعود إلى الشهادة الأولى وإما إلى الشهادة الثانية. لو تأملت كل ناقض من نواقض الإسلام تجدها إما أنها تعود إلى الشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله، وإما إلى الثانية شهادة أن محمد رسول الله. قال وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك مانع الزكاة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر ألم يقل لك إلا بحقها؟ حاجه بماذا؟ بالنص، ليس بالرأي فقط والفهم، وإنما كذلك بي بالنص، فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة. ليس كل من يدعي الشبهة صارت ماذا؟ شبهة. لابد من ماذا؟ لابد أن تكون الشبهة سائغة والتأويل سائغ، فلهذا كانوا مرتدين، لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. قد حكي عنهم أنهم قالوا إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة بقوله خذ من أموالهم صدقة، مات الذي يأخذ إذن سقطت. هذه شبهة أو لا؟ هذه شبهة، لكن ليست سائغة. خذ من أموالهم صدقة، إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم، خذ، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن غيره لن يكون قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قد سقطت بموته، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 28 صفحة 545: وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين. إذا تكلموا شهادتين حينئذ لا تكون الكلمة مانعة من القتال، بل لا تكون مانعة من الحكم عليهم بالكفر. قال: إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو عن الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليه حتى يكون الدين كله لله، حتى يكون الدين كله لله. وقال في الفتاوى كذلك بعد ذلك في صفحة 503 جزء نفسه 28: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. قرارها بالوجوب أن هذا كذا محرم إلى آخره لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من التزام العمل بذلك، لابد أن يعمل. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، كذا قال رحمه تعالى: وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن، حينئذ وقع نزاع بين العلم، يقاتلون أو لا يقاتلون، يكفرون أو لا يكفرون. إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة نحوها فلا خلاف في القتال عليها. وهؤلاء عند المحققين، يعني ماذا؟ أن المسألة فيها خلاف، الطائفة الممتنعة تكفر أو لا تكفر. قال: فهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام، يعني يرى أن الطائفة الممتنعة بالصفات السابقة ماذا؟ أنهم كفار وليسوا مسلمين، بل هم ماذا؟ بل هم مرتدون. قال: خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن كلامه في ماذا؟ في مانع الزكاة ومن في حكمهم من كل من امتنع عن شعيرة واجبة متواترة، فيكون حينئذ حكم ماذا؟ الكفر والقتال على ذلك، كفر والقتال على ذلك. وقال رحمه الله تعالى في الجزء 28 صفحة 349: العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتاله، فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن هذا ما يتعلق به مانع الزكاة، والصحابة حكموا به بكفرهم وما يترتب على ذلك، والتكفير هنا معين ليس نوعيا، لأنه يتبع كل فرض وحكم عليه في الآخرة به بالنار. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال، وهو ليس في إشكال عند أهل العلم، وإنما فيما يرد به على المخالف، وإلا هو يسرد ماذا؟ يسرد نصوصا عن علماء. وقد يقول قائل: الحجة في الكتاب والسنة، ولكن هو يعلم أن المخالف ممن يقدس الرجال، حينئذ إذا بليت بمن يقدس الرجال فأتي بماذا؟ بنفس السلاح، لابد أن تجمع له أقوال العلم من أجل أن يقتنع. فإذا كان كذلك حينئذ أراد أن يجمع له من كلام العلمي ما يقرر به هذا الأصل، لا سيما وأنهم يتكئون على ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا كان كذلك فلا بد أن تجمع من كلام ابن تيمية رحمه تعالى وتذكر أن ابن تيمية رحمه تعالى يرى تكفير المعين، وإلا الأصل ماذا؟ ابن تيمية رأى تكفير معين أو ما رأى، لسنا مكلفين ابن تيمية، وإنما نرجع إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. إذا دل الكتاب والسنة على أن المعين إذا وقع في ناقض كفر كفرناه، ولا نبالي بعد ذلك بمن خالف. هذا الأصل الذي ينبغي التمسك به، لكن أنت تعرف هذا الأصل وتعتقده مع ماذا؟ مع ملاحظة كلام أهل العلم، وله فائدتان. الأولى الاستئناس، لئلا يقال ماذا أنت خارجي، خرجت عن العلماء، حينئذ تقول معايا فلان وفلان وفلان. وثانيا أن المخالف ينازعك، فإذا كان ينازع فاستدلاله في الأصل ماذا؟ بالرجال، لا يستدل بالكتاب والسنة، هم يفرون عن استدلال الكتاب والسنة عن فهم الصحابة. حينئذ لابد أن تأتي به بنفس السلاح فتجمع بين الأمرين، كتابا وسنة، وتذكر الإجماعات وتذكر كذلك أقوال أهل العلم. ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصده اتباع الحق، يعني لمن أراد وكان قاصدا لي لاتباع الحق، وما أقل هذا النوع، إجماع الصحابة، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال مانع الزكاة، إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة، كفروهم أو لا كفروهم، قاتلوهم أو لا قاتلوهم، إذن انتهى الأمر، أجمع الصحابة على ذلك. قال وإدخالهم في أهل الردة وسبي ضرريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين، وليس الأمر كذلك. قال لا إله إلا الله وصلى وصام، لكن قال ما عندي زكاة، لن أفعل الزكاة، أخرج الزكاة عن العمل، حينئذ يقول هذا يعتبر ردة عن الإسلام، فيجب حينئذ القتال، يجب القتال، لكن القتال هذا مقيد بولي الأمر، يعني ليس لكل أحد. قال رحمه الله تعالى وهو أول قتال وقع فيه في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين، فهذه أول واقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الواقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقتنا هذا، ويكفي في هذا حجة. قال الإمام وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، أبو الوفاء بن عقيل هو يحارب أخاه سليمان بن فيروز الأخير، وهؤلاء يتمسكون بمذهب الحنابلة، ولذلك يميلون إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حنبلي، وكذلك ابن القيم. حينئذ لا بأس أن تأتي كذلك بفاكهة أخرى، أن تنظر في أقوال المذهب الذي يتفكه به وعليه كذلك، فإذا كان الشافعيا تأتي بكلام الشافعية، وإذا كان حنبليا تأتي بكلام الحنابلة، وإذا كان يدعي التجرد لا بأس أن تأتي بالأربعة، تأتي بكلام الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، لا بأس بهذا. وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عوام الناس عدلوا عن أوضاع الشرع، يعني أحكام الشرع، عما وضعه الشارع يعني عن أحكام الشريعة، عدلوا عنها، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم، يعني هذه الأوضاع الشيطان يؤزهم أزا ويسهل عليهم هذه الأمور، إذا أراد أن يتمسك بالشرع وجد ثقلا في نفسه، لكن إذا أراد البدع والمعاصي فإذا بها ماذا؟ من أسهل ما يكون، حينئذ لم يتقيدوا بأوضاع الشرع وانفلتوا مع أوضاع إبليس. قال فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم ولم يكن فيها التزام، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، كفار بهذه الأوضاع، هذا يجعل دليلا كذلك على مسألة القوانين الوضعية، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل ماذا؟ مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها، يعني بالطيب، وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها، يا مولاي افعل بي كذا وكذا، هذا شرك، خطاب للموتى افعل بي كذا وكذا. قال وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، انتهى كلامه، نقل الكلام. لكن الشيخ رحمه تعالى لفقهه أورد النص وقد لا يسلم بل لم يسلم بجميع ما ذكره من كونه مكفرات، ولذلك قال ماذا؟ أتبع النص بقوله والمراد منه قوله، يعني الشاهد، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، لأن من كلامه ما قد لا يسلم له، لأنه قال كفار بهذه الأوضاع، يعني جميع الأوضاع المذكورة كفار، وذكر منها ماذا؟ كتب الرقاع وفيها

ومنها السجود للصورة كما في الصور التي في القباب على القبور، هو شرك بالله تعالى واضح بين. قال: والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض كما فسر به قول تعالى، يعني قد يكون على جهة الركوع فيسمى سجودا في اللغة كذلك، وقد يكون السجود بوضع الجبهة على الأرض فليس خاصا به وضع الجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض كما فسر به قول تعالى: ادخلوا الباب سجدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي ركعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.